الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات، مجيب الدعوات، العالم بما في الصدور من الخفيات، يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات سبحانه، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا أشهد أنه الإله الحق، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، فقد أيَّد الله نبيَّه بالمُعجِزات. أما بعد، أيها المسلمون، لله تبارك وتعالى له فيما خلق آيات تدلُّ على قدرته وعلى عظمته، فقد جعل هذه الآيات عبرةً لبني آدم، وأنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب، وأنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام كتبًا، وشرع شرائع تدلهم على أن إلههم رحيم، وأنه قدير، وأنه عظيم، وأنه يريد بهم تبارك وتعالى اليسر ولا يريد بهم العسر. وهذا الحادث وهو كسوف الشمس حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، العهد المبارك والعمر المبارك. فهذا العمر المبارك الذي مدة رسالته وبعثته مدتها 23 سنة، في هذه السنوات المباركة نزل القرآن، وشرع النبي عليه الصلاة والسلام الحلال والحرام، وبين كل شيء تحتاجه الأمة من هذا التشريع، صفة صلاة الكسوف. وهذه الصفة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه توسل إلى الله عز وجل، ودعاء له، واستكانة، وخضوع لله، وسؤال لرب العالمين أن يرفع الكرب، فإنه لا يكشف الكرب إلا الله، ولا يرفع البلواء إلا الله عز وجل. وهذا الكسوف، هذا الكسوف كان من أسباب الفزع للمسلمين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفزع ويخاف إذا رأى سحاباً قبل أن يمطر، يخاف أن ينزل أن يكون فيه عذاب. ولما كسفت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه، الذي رواه النسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يجر ثوبه فزعا، خرج يجر ثوبه فزعا، فأتى المسجد فصلى حتى تجلت الشمس. وقال الناس كما في حديث عائشة: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، موت ابنه إبراهيم عليه رضي الله تعالى عنه، لموت ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصحح للناس العقيدة، وأن يثبت فيهم التوحيد، وأن يجنبهم الأوهام والخزعبلات. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذه الصلاة التي شرعها الله تبارك وتعالى رحمة بعباده، هذه من أسباب دفع البلاء ومن أسباب جلب الخيرات. وهذه الصلاة إذا أديت على وجهها جماعة، فإن الله تبارك وتعالى يتكفل بحفظ صاحبها، ويتكفل برزقه، ويتكفل بسعادته في الدنيا والآخرة. هذه الشمس والقمر آيتان من آيات الله، خلقهما الله تبارك وتعالى لعباده، رحمة بعباده، لمصالح عباده. هذه الشمس التي فيها من المنافع ما يطلع الناس ويعلم الناس، ولكن هناك منافع أخرى لا يدركونها، سخرها الله تبارك وتعالى في كل يوم لبني آدم، تصلح بها الثمار، وتصلح بها الأبدان، ويصلح بها الحيوان. هذه رحمة من الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ثم جعل طلوعها وكذلك جعل طلوعها وغروبها في وقت محدد، لا تزيد ولا تنقص عليه على اختلاف الفصول والأعوام والسنين، لما يعلم من ذلك من الحكم تبارك وتعالى، ولا يقدر على ذلك إلا الله. وسخر النجوم، فكل نجم خلقه الله لحكمة ولوظيفة يؤديها، كلها رحمة ببني آدم. فيا ابن آدم أقبل على الله، إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الآيات، جعل الشمس والقمر من آيات الله التي تدل عليه، والتي تدل على عظمته، وتدل على كبريائه، وتدل على قدرته، ذلك تقدير العزيز العليم. قال تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكذلك السماوات والأرض وكل مخلوق يدل على الله، فهو آية من آيات الله. ومن الآيات العظمى خلق هذا الإنسان الذي فيه الصفات، التي يعلمها الإنسان والتي لا يعلمها، والتي يعلم ظاهرا من أحواله ولا يعلم بواطن أحواله. هذا الإنسان آية من آيات الله. قال تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومع آيات الله التي خلقها الله عز وجل أنزل الكتب، وآخرها هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الذي فصل الله فيه كل شيء، آية عظيمة، وهو معجزة، وهو الذي فيه السعادة، وهو يدل على ربنا تبارك وتعالى، وفيه التعظيم لله، وفيه الشرائع، وفيه الشريعة الكاملة. فمن لم يؤمن بالقرآن فإنه لا يؤمن بغيره من الآيات ولا من المعجزات. قال الله تبارك وتعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: قل لو شاء الله موت ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هذا القرآن هو المعجزة الخالدة التي يخاطب الله بها البشر، ويخاطب الله بها العقل، والتي يربي الله بها الإنسان. قال تبارك وتعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالقرآن هذا رحمة، رحمة للعالمين. قال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فيا عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهده خرج وصلى وركع وسجد، وكان في صلاته يبكي ويتضرع إلى الله، يخاف أن يكون هذا بداية لقيام الساعة، ويخاف أن يكون هذا نذيرا لعذاب ينزل. وعمر رضي الله تعالى عنه رجفت المدينة في عهده، وقال لئن عادت الرجفة مرة أخرى لا أساكنكم فيها. وكل ما يحدث في الأرض مما يكره ابن آدم هذا كله من المعاصي ومن الذنوب، فتوبوا إلى الله أيها المسلمون. والصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا هذا بفزع شديد وخوف شديد، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها لما كسفت الشمس قالت دخلت على عائشة فهي تصلي، فقلت ما بال الناس؟ فأشارت إلى السماء، قلت آية؟ قال فأشارت برأسها أن نعم، قالت فتغشاني وقالت فتجللني الغشي، يعني أخذها الإغماء من شدة الخوف من الله. قالت حتى صببت على رأسي الماء. والذين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم من كان يغسل ومن كان يصب على رأسه الماء لأنه أصابه الغشي من خوف الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أصحابه رضي الله تعالى عنهم من قسوة القلوب. ولما خطب صلى الله عليه وسلم بعد الكسوف قال إنكم تفتنون في قبوركم، إنكم تفتنون في قبوركم فتنة قريبا أو مثل فتنة الدجال، وأمرهم أن يتعوذوا بالله من فتنة القبر. قال وإني أريت في مقامي هذا كل شيء، قال حتى إنها عرضت عليه الجنة والنار، فكان يسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي أمته من النار. قال ورأيت فيها سارق الحجيج، كان له محجن، فكان إذا تعلق بمحجنه شيء كان يقول ورآه أحد قال المحجن تعلق به ولا دخل لي بهذا، وإذا لم يرى فيأخذ ما تعلق بمحجنه. قال رأيته في النار. قال ورأيت امرأة دخلت النار فيها في هرة حبستها، يعني ربطتها فتركتها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال ورأيت عمرو ابن لحي الخزاعي لعنه الله، رأيته يجر قصبه في النار لأنه غير دين إبراهيم، غير الحنيفية، غير الدين الذي جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبعث الله به إسماعيل للعرب، وبعث الله به إسماعيل ودعا ذريته لذلك، وكانوا على الملة الحنيفية حتى جاء هذا اللعين فبدل دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجلب الأصنام من الشام، جلب الأصنام وأدخلها بالكعبة، فصار الشرك داخلا على العرب وأشركوا بالله عز وجل، فهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم بالتقليد الأعمى والعياذ بالله. قال رأيته يجر قصبه في النار، وهو الذي ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار. فيا عباد الله، هذه آيات عظيمة، آيات الكون وآيات القرآن كلها فيها عظة وفيها عبرة. وأحذروا من قسوة القلوب، فإن القلوب إذا قست لا ينفع معها شيء، كالصفا إذا نزل عليه المطر فإنه لا ينتفع به، ولكن الأرض الطيبة تنتفع بالغيث وتنبت الكلى وتنبت الثمار والأشجار. وقسوة القلوب من أشراط الساعة ومن علامات الساعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، قال يغدو الرجلان للمعصية فيمسخ أحدهما والآخر ينظر إليه، ثم لا يمنع الآخر الذي سلم من أن يمضي لحاجته، وذلك من قسوة القلوب، ذلك من قسوة القلوب ومن قلة الخوف من الله. الخوف من الله دليل صلاح القلب، الخوف من الله وكذلك الخوف من العواقب السيئة هذا دليل العقل ودليل خوف الله ودليل صلاح القلب. وأما من لا يخاف الله فإنه يفعل ما تهواه نفسه. وتذكروا بأن هذه الحياة القصيرة وهذه الحياة التي آتاكم الله إياها أنها منتهية، وأن لكل إنسان أجل، وأنه يقدم على ربه بعمله، لا ينفعه مال ولا ينفعه ولد، فإن كان محسنا لقي ربه بكرامة الله تبارك وتعالى، وإن كان مسيئا لقي غضب الله عز وجل، وعذاب الآخرة سرمدي ونعيم الجنة أبدا وأبد الآبدين. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، احدثوا لله توبة. وإن كان الناس يقولون إن أسباب الخسوف والكسوف معلومة، قد كانت معلومة للنبي عليه الصلاة والسلام، أسبابها كانت معلومة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لأن الله أعطاه من عليه بعلم الأولين والآخرين. ولكن انظروا إلى حال رسول الله وحال صحابته رضي الله تعالى عنهم في التأثر بهذه الحادثة، التأثر بالكسوف، التأثر بالخسوف، التأثر بما يكون من الحوادث. الله تبارك وتعالى قال عز وجل إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فيا عباد الله حاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى الله وأنقذوا أنفسكم وأهليكم من كل ما يغضب الله عز وجل. فهذه الدنيا لا تنفع، لو متع الإنسان فيها مهما تعمر فيها، لو أعطي الملذات كلها فإنها نهايتها إلى زوال وإلى اضمحلال. قال الله تبارك وتعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين وأن يوفقنا والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين، وأصلح ولاتهم ويا رب العالمين، وفق علماءهم والدعاء إلى الدعوة إلى هذا الدين الحنيف السمح الذي هو رحمة للعالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.